وأحشر من دون الإيمان

الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الثلج محمود. الثلج محمود. Yeah. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا Oh. الله أكبر. Thank you.